السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أبا جاسم، كتب الله أجركم ونفع بكم. حيا الله الإخوة أجمعين وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال مع مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن الاستفهام، وكانت مناسبة الكلام على الاستفهام أنه أحد أنواع الإنشاء، الذي هو ماذا؟ الإنشاء الطلبي أو غير الطلبي. الاستفهام أحد أنواع الإنشاء الطلبي أو الإنشاء غير الطلبي، أحسنتم، هو أحد أنواع الإنشاء الطلبي. وتكلمنا أيضا عن التمني، وذكرنا أدوات التمني، أن الأداة الأصلية فيها هي أداة ماذا؟ أداة ليت، وأن الأدوات الثلاث الأخر أدوات غير أصلية. نعم. ومعنا إن شاء الله في هذه الليلة الكلام على الأمر والنهي والنداء. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي. هذا هو النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي بعد ذكر الاستفهام والتمني. هذا النوع هو ماذا؟ هو الأمر. الأمر، والأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. الأصل في الأمر أن يأتي من الأعلى إلى الأدنى، أن يوجه من الأعلى إلى الأدنى، كالوالد يأمر ولده، وكالمعلم يأمر تلميذه، وكالسيد يأمر عبده عليكم السلام ورحمة الله. وفوق ذلك كله ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يأمر عبده أيضا وعباده. وهذا الأمر قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي. المعنى الأصلي للأمر قد يخرج عنه الكلام، قد يخرج عنه الكلام، يعني قد يأتي الأمر ولا يراد به ما ذكرنا. مثال: قد يجيء الأمر ويراد به الدعاء، يعني فعل الأمر قد يجاء به ويراد الدعاء، لأن فعل الأمر إذا كان من الأدنى للأعلى فهو يسمى الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اجعلني، هنا فعل الأمر من الأدنى للأعلى، يسمى هنا دعاء. الإخوة الكرام معنا بارك الله فيكم. وإذا أتيت بفعل الأمر أو ما شابه فعل الأمر ووجهته إلى من هو مثلك أو في مستواك، فهذا يسمى التماسا، كأن تقول لصديق لك: أعطني الكتاب، أعطني الكتاب. هذا التماس، تلتمس من صديقك أن يعطيك الكتاب. إذن قد يخرج الأمر عن المعنى المشتهر. وفي فعل أمر تسمية نحوية: وليس ذا أمرا دائما إن الحسب وروده في السياق. نعم، لكن نحن عندنا هنا في البلاغة يقولون أن صيغ الأمر أربع، ومن ضمن صيغ الأمر فعل الأمر. فإذا جاء فعل الأمر فإنه يجاء بالأمر، أي بفعل الأمر أو بصيغة الأمر، يجاء بها ولا يراد بها الأمر، يراد بها غرض آخر. هذا هو القصد أخي الكريم. إذا جئنا بالصيغة فنقول إن الأمر جيء به لا لهذا الغرض الذي هو الأمر، وإنما جيء به بصيغة أخرى أو لأمر آخر أو لغرض آخر. هذا الذي نقصده في كلامنا حول هذه النقطة. طيب، أحيانا يجاء بفعل الأمر أو يجاء بصيغة الأمر ويراد التهديد، مثاله: اعملوا ما شئتم إني بما تعمل إنه بما تعملون بصير. هنا هل المراد أمرهم أن يفعلوا ما شاءوا أو هو تهديد لهم، يعني ستجازون على أعمالكم، ستجازون على أعمالكم، فالمراد هنا التهديد. فهنا خرج الأمر عن الصيغة، عن المعنى الأصلي له، عن المعنى الأصلي له. وقد يجاء بفعل الأمر ويراد به ويقصد به التعجيز: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا عن أنفسكم الموت، هذا تعجيز، جاء بفعل الأمر أمري بمعنى غير المعنى الأصلي للأمر، وهو التعجيز. وقد يجاء بالأمر، وقد يجاء بالأمر ويراد به التمني، مثل قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قوله انجلي يعني يتمنى، وإلا فما جاء بهذا الكلام ليأمر الليل أن ينجلي. وهناك معاني أخرى، وكتب أصول الفقه اعتنت بهذا الجانب، باب الأمر والنهي، لتعلقه بألفاظ الكتاب العزيز والسنة المشرفة، فاعتنوا بما يجاء به. مثلا يقولون أحيانا الأمر يأتي ويراد به الإباحة، مثل: فإذا قضيت الصلاة، يعني في يوم الجمعة، فانتشروا في الأرض. قالوا هذا فانتشروا في الأرض الأمر هنا للإباحة، لأنه جاء بعد حظر، أو لأنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وكذلك في سورة المائدة عندما يقول الله عز وجل فيها: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هل هذا الأمر جاء به لمعنى الأمر؟ لا، وإنما جاء به على معنى الإباحة: إذا حللتم فيجوز لكم ويباح لكم أن تصيدوا. وهذا أمر ينبغي التنبه له، فالأمر قد يؤتى به ويجاء به على غير المعنى الأصلي له. طبعا قد يجاء بأدوات أخرى غير فعل الأمر، مثل اسم فعل الأمر، عندما تقول لفلان صهن، هذه صه يؤتى بها، ومعنى هي اسم فعل أمر، هي ليست فعلا لكنها صيغة من صيغ الأمر، بمعنى أسكت أو أصمت. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النهي، والناظم أشار إلى أن النهي يبدأ بلا. إذا أردنا أن نعرف النهي نقول: وطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، في نعم كثيرة، جزاكم الله خيرا، هي كثيرة هذه أسماء الفعل الأمر ومتنوعة. في هذا الباب أذكر أن تعريف النهي قريب من تعريف الأمر، هناك يطلب حصول الفعل وهنا يطلب الكف عن الفعل، وهو على وجه الاستعلاء أيضا، النهي يكون من الأعلى إلى يوجه من الأعلى للأدنى، هذا هو المعنى الأصلي للنهي، هذا هو المعنى الأصلي للنهي، وقد يجاء به لغير المعنى الأصلي، وقد يجاء به لغير المعنى الأصلي. مثل ماذا؟ يشترك مع الأمر في بعض الأغراض، فقد يوجه أيضا على سبيل الدعاء من الأدنى للأعلى لله عز وجل: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لا تذرني، والمراد هنا الدعاء. وقد تقول لمن هو في مستواك أو من هو نظير لك، تقول له: أخي لا تقصر في تحصيل العلم، أخي لا تقصر في تحصيل العلم. نعم أحسنت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. كثيرة هي الآيات التي تبين أنه يؤتى بصيغة النهي ويراد بها الدعاء. قلنا كذلك بالنسبة لمن كان في مستواك يسمى التماسا، فتقول: أخي لا تقصر في طلب العلم، هذا يسمى التماس. وقد يجاء بالنهي ويراد به التمني، كما قال القائل: يا ليل طل، هذا يأتي في الأمر والنهي، عندما يقول يا ليل طل هنا يتمنى أن يطول الليل، يا ليل طل يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، قوله الشاهد هنا قوله لا تطلعي، يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، لا تطلعي نهي، لكن ليس المراد المعنى الأصلي للنهي، وإنما أريد به التمني أن لا يطلع الصباح. وقد يجاء بالنهي للتيئيس، للتيئيس، ما المراد بالتيئيس؟ أن يظهر للمخاطب اليأس مما يطلب، مثل قول الله عز وجل: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، لا تعتذروا اليوم. ليس المراد مجرد النهي، وليس هو المعنى الذي جاء بهذا النهي لأجله، وإنما أريد به تيئيسهم من أنهم لن تقبل معذرتهم. وقد يجاء بالنهي أيضا للتهديد، نعم قد يجاء بالنهي للتهديد، كأن تقول لتلميذ لك: لا تحضر، لا تحضر، لا تحضر. ما المراد بقولك لا تحضر؟ تهديد، قد تحرمه في هذا المقرر الذي يدرسه بكثرة غيابه، فأنت تقول له: لا تحضر، يعني ابقى على ما أنت عليه لترى ما سيكون مصيرك. نعم. إلى غير ذلك من الأغراض والمعاني غير الأصلية التي يجاء بالنهي فيها. نعم. ثم قال الناظم: والشرط بعدها يجوز. ماذا يقصد؟ يقصد أنه يجوز تقدير شرط بعد أنواع الإنشاء الطلبي الأربع التي مضت. يعني لو أتينا مثلا بالأمر، وأتينا بالأمر: احضر، احضر أساعدك على النجاح، هنا أمر وهنا الشرط مقدر، يعني إن تحضر أساعدك على النجاح. طيب، لا تصاحب زيدا، لا تصاحب زيدا أكن صاحبا لك، هنا نهي مقدر، تقدير الكلام أنه شرط، يعني إن صاحبت زيدا فلن أصاحبك. قال: والشرط بعدها يجوز، مقصود ببعدها يعني بعد أنواع الإنشاء الطلبي التي مضت الأربع، بقي نوع خامس من أنواع الإنشاء الطلبي، قال والنداء، والشرط بعدها يجوز. والنداء، النداء هنا هو النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي، النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي. وتعريف النداء هو طلب الإقبال، تعريف النداء هو طلب الإقبال بحرف ينوب مناب أدعو، بحرف ينوب مناب الفعل أدعو. ما المراد بالإقبال هنا؟ طلب الإقبال يعني الإجابة، ليس المراد الإقبال أن يجيء إليك، المقصود أن يجيبك. فطلب الإقبال بحرف ينوب مناب الفعل أدعو، هذا هو النداء. يعني عندما تقول أدعو زيدا وتقول يا زيد، إذن يا هنا تنوب مناب الفعل أدعو، يا هنا يا النداء تنوب مناب الفعل أدعو. وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فقد يجاء به لغرض الاختصاص. يقول الناظم وقد للاختصاص والإغراء، والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء. وقد للاختصاص والإغراء، يعني وقد تأتي للاختصاص، والمقصود بالاختصاص ما يجيء في نحو قولك اللهم اغفر لنا أيها المساكين، اللهم اغفر لنا أيها المساكين. ما معنى هذه العبارة؟ أيها هنا تستخدم في العادة للدلالة على منادى، ما بعدها يكون منادى، أو هي تكون منادى حسب الإعراب مبني على الضم أيها. طيب، فما معنى اللهم اغفر لنا أيها المساكين؟ يعني اغفر لنا نحن المساكين من بين بقية الناس، كأنه يريد أن يخص هؤلاء، وهو منهم، المتكلم منهم، يريد أن يخص هؤلاء بدعائه. فهنا لم يرد النداء، عندما قال أيها المساكين يريد ماذا؟ يريد الاختصاص، يريد الاختصاص. طيب، وقد يؤتى بالنداء ويراد بذلك الإغراء، ويراد بذلك الإغراء، مثل يا مظلوم طالب بحقك، يا مظلوم طالب بحقك. هو لا يريد منه أن يجيبه إلى شيء، يريد منه أن يغريه بالمطالبة، يريد إغراءه وحثه على المطالبة بحقه. نعم، المراد هنا الحث على المطالبة. طيب، انتهينا الآن من الأبواب الخمسة التي هي أنواع للإنشاء الطلبي. ما هي هذه الأنواع للإنشاء الطلبي؟ الأول الاستفهام، والثاني ماذا؟ التمني، والثالث الأمر، والرابع النهي، والخامس النداء. هذه كلها أنواع للإنشاء الطلبي. فأنت عندما تناديه تريد منه أن يجيب، تطلب الإجابة، هو إنشاء طلبي. عندما تأمره بأمر تريد، تطلب أن يفعل ذلك الأمر، يعني تطلب حصول الفعل. وعندما تنهاه فأنت تطلب ترك ذلك الذي نهيت عنه، وهكذا. هذا كله داخل في الإنشاء الطلبي. هنا مسألة تعرض لها الناظم، وهي قد يجيء الخبر والإنشاء، قد يجيء الخبر في موضع الإنشاء وقد يجيء الإنشاء في موضع الخبر. يعني قال قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. يعني قد تقول مثلا تقول عمرو غفر الله له، هكذا تقول عمرو غفر الله له، ماذا تريد الآن؟ هذا اللفظ ظاهره أنه في موضع ماذا؟ الإنشاء من الخبر. ظاهره أنه خبر، والمراد جميل، تدعو الله عز وجل أن يغفر له، لكنك أجريته مجرى الخبر لماذا؟ تفاؤلا بأن يحصل الخبر، تفاؤلا بحصول الخبر. ولهذا نجد أحيانا بعض النصوص، طيب أن أهل العلم يقولون هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون إنشاء. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، هنا يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، يعني اللهم لعنهم، وإنما خرج مخرج الخبر وعلى صيغة الخبر لمثل هذا المعنى. وقد يراد به فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تعالى قد لعنهم بسبب هذا الفعل. نعم. وأيضا من صور وقوع الخبر في موضع الإنشاء، لو قال قائل والد لولده لا أسمع حسا وأنا نائم، لا أسمع حسا وأنا نائم. قوله لا أسمع هنا لم يقل لا تتكلم، ما أتى بالنهي، وإنما جاء بالخبر لا أسمع، يعني كأنه لا يسمع، واضح؟ فهنا إظهار الحرص على أن يقع الخبر، هنا المراد إظهار الحرص على أن يقع الخبر. يعني يريد أن يقع هذا الخبر عدم سماع الصوت، وأنه أثناء نومه لن يسمع حسا ولن يسمع صوتا من ولده. طيب، وقد يقع العكس، فيقع الإنشاء في موضع الخبر. مثل ما جاء في سورة هود، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، قال إني أشهد الله، وفي قصة هود عليه السلام عندما قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا لسوء، قال إني أشهد الله. هذا خبر ولا لا؟ هذا خبر، لكن الذي بعدها ما هو؟ قال واشهدوا أني بريء مما تشركون، انتقل إلى فعل الأمر اشهدوا، وفعل الأمر إنشاء، نعم انتقل إلى الإنشاء. وما ما البلاغة التي في هذا المعنى؟ لماذا انتقل؟ أراد أن لا يساوي شهادتهم بشهادة من؟ بشهادة الله تبارك وتعالى. هذه النكتة البلاغية كما ذكرها بعضهم. نعم، تفرق بين شهادتهم وبين شهادة ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى الكلام على باب جديد وهو باب الفصل والوصل. قال: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فصل، وإن توسطت فالوصل. فصل وإن توسطت تفصل وإن توسطت فالوصل. هذه الأبيات تتعلق بالفصل والوصل. الفصل ترك العطف بين الجمل، والوصل العطف بين الجمل بحرف الواو. هذا معنى الفصل ومعنى الوصل. ما معنى الفصل؟ أن نترك العطف بين الجمل، والوصل أن نعطف بين الجمل بحرف الواو. يعني عندما أقول لك مثلا استمع إنها محاضرة، استمع إنها محاضرة، هنا لم نضع حرف الواو بين الجمل، فهنا يسمى فصلا. لكن إذا قلت زيد ناجح وعمر فاشل مثلا، فهنا استخدمنا الوصل، استعملنا الوصل بين الكلام أو بين الجملتين. طيب، هناك مواضع يجيء فيها الفصل ومواضع أخرى يجيء فيها الوصل. ماذا يقول الناظم؟ قال: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها، ماذا يعني؟ الحالة الأولى أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى، تمام؟ أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى، فهنا نفصل، يعني لا نأتي بالحرف الواو. طيب، الحالة الثانية أن تكون الجملة الثانية كالمنقطعة عن الجملة الأولى. هنا أيضا هي حالة من حالات الفصل. لعله بالأمثلة يتضح المقال إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا نقتصر في كلامنا هنا على حرف الواو دون غيره من حروف العطف؟ لأن حرف الواو قد يخفى على بعض الناس الحاجة إليها في مواطن، ومن أراد أن يعطف بها فلا بد له أحيانا من دقة في الفهم وفي الإدراك، لأنها الواو لا تستخدم أو ليست في أصلها دالة إلا على مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. أما بقية حروف العطف فلها معان زائدة، وجود التراخي، وجود التعقيب، وجود الترتيب إلى آخره. نعم. إلى هنا الأمر واضح؟ طيب نأتي لما ذكرنا الآن. قلنا أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى، أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى. طيب مثلا قول الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عندنا جملتان، الجملة الأولى فوسوس إليه الشيطان، الجملة الثانية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. الآية، هل تلاحظون أن هاتين الجملتين لم تدخل بينهما أداة العطف أو حرف العطف الذي هو الواو؟ لماذا يا ميسرة؟ لماذا لم تدخل أداة العطف وهي الواو بين هاتين الجملتين؟ متشابهتان؟ لا، هناك تعبير أدق من كوني، لأن قول الله عز وجل قال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد هي ذات الوسوسة. الوسوسة نعم، عطف بيان، بين أن هذه الوسوسة هي قوله يا آدم هل أدلك على شجر الخلد. أيضا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، المجد. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. عندنا جملتان، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. نعم، هذه الجملة هي بدل من الجملة الأولى. ما هو الذي يعلمونه؟ أمدهم بما يعلمون. ما هو الذي يعلمونه؟ أنعام وبنين وجنات وعيون. ولهذا لم تأتي أداة العطف أو حرف العطف الذي هو الواو. طيب ما هو المعنى المستفاد منها؟ الأصل في العطف أنه يقتضي ماذا؟ العطف يقتضي ماذا؟ هذه كلمة نسمعها كثيرا، العطف يقتضي المغايرة، البراء. معنا بارك الله فيك أخي البراء، العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة. وهاتان الجملتان ليستا متغايرتين. الإخوة الظاهر غير موجودين. البراء، المجد، الصمت، موجودون؟ طيب فالأصل أن لا نعطف الشيء على نفسه، بل نعطفه على غيره. فالحالة الأولى أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الجملة الأولى أو هي نفس الجملة الأولى في بعض الأحكام. إذن هذه انتهينا منها. الحالة الثانية أن تكون الجملة الثانية كأنها منقطعة عن الجملة الأولى. ما نريد بهذه العبارة؟ قلنا بالمثال يتضح يتضح المقصد. لو كانت الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية إنشائية، لو قلنا مثلا جاء فلان غفر الله له، جاء فلان غفر الله له، جاء فلان جملة خبرية وغفر الله له جملة إنشائية، فالجملة الثانية منقطعة كأنها منقطعة عن الجملة الأولى. مفهوم يا إخواننا؟ هل هذا مفهوم؟ أو أن لا تكون هناك مناسبة أصلا. الانقطاع قد يكون من جهة أن أحد الجملتين خبرية والجملة الثانية إنشائية، وقد يكون من جهة المعنى، من جهة المعنى، كأن أقول سعيد إمام، هذه جملة، والجملة التي بعدها الحاسوب مفيد، أو لنقل عبارة أخرى غير هذا، لو قلنا مثلا نعم سعيد إمام الحاسوب جهاز، سعيد إمام الحاسوب جهاز. الآن هاتان يعني لما ننظر في هاتين الجملتين نجد أنه ليس هناك مناسبة بين الجملتين في المعنى، لا توجد أي مناسبة بين الجملتين في المعنى. انقطاع، نعم. والأصل في العطف أنه يفيد ماذا؟ يفيد الجمع بين شيئين ويربط بين شيئين. فإذا كان بين المعنيين يعني معنى الجملة الأولى والجملة الثانية تباين واضح، تباين واضح تام، فهنا لا يمكن أن نجمع بينهما ونربط بينهما بحرف العطف. الآن فهمنا هذا الكلام؟ وهناك تفصيلات لهم في هذا، لكن هذا الذي نريد أن نذكره الآن على سبيل الإجمال. طيب، قال إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية، تفصل يعني نزلت كالعارية يعني أنها كأنها منقطعة عن الجملة الأولى. يقول فصل، وإن توسطت فالوصل بجامع أرجع. ماذا يقصد بالتوسط هنا؟ الآن حالات الوصل، ما هي حالات الوصل؟ هو أشار إلى حالة واحدة فقط، أن تكون العلاقة بين الجملة الثانية والجملة الأولى متوسطة. العلاقة بين الجملة الثانية والجملة الأولى علاقة ما نوعها؟ علاقة متوسطة. ما المقصود؟ ما المقصود متوسطة؟ نوضح هذا إن شاء الله. المقصود بالتوسط أن يكون هناك جامع بين الجملتين يشعر بجواز الوصل. أن يكون هناك جامع بين الجملتين يشعر بجواز الوصل. نعم، يعني لا يوجد تباين، في نفس الوقت لا تكون متحدة اتحادا تاما مثلا، ففي هذه الحالة نعتبرها متوسطة بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. فإذا كان على هذه الصورة هنا يمكن أن نستخدم أو نستعمل الواو، يمكن أن نستعمل الواو. طيب، متى يكون التوسط؟ إذا تحقق شرطان، متى نقول إن العلاقة متوسطة بين الجملتين نقول إن العلاقة متوسطة بين الجملتين إذا تحقق شرطان. الشرط الأول اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية، إما أن تكون الجملتان خبريتين، وإما أن تكون إنشائيتين. الشرط الثاني وجود جامع بين الجملتين، وجود جامع بين الجملتين. يعني مثلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هنا أتت الواو بين الجملتين لماذا؟ أولا هل هاتان الجملتان متباينتان تباينا تاما؟ هل هاتان الجملتان متباينتان تباينا تاما؟ لا. لماذا؟ لأن تصور نعيم الأبرار لا يكمل إلا إذا تصورنا جحيم الفجار. لا يكون تصور نعيم الأبرار تصورا كاملا إلا إذا تصورنا جحيم الفجار، أن كونهم يزحزحون عن النار هذا من كمال نعيمه. إذن هذا هو المقصود من ذكر هذا الموقف، هذا هو المقصود من ذكر هذا الموقف. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل الناظم للكلام عن الواو إذا جاءت في الجملة الحالية، الواو إذا جاءت في الجملة الحالية ما المراد من ذلك وما المقصود من ذلك. يقول ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتم. المسألة الأولى الحال التي تأتي مفردة، ما معنى مفردة؟ ما معنى مفردة؟ يعني غير مثنى ولا مجموعة أو معنى آخر للإفراد؟ نعم أحسنتم، ليست جملة ولا شبه جملة. أين ذهبت يا ضراء يا ميسرة؟ دعوناك فلم تجد. نعم ليس جملة ولا شبه جملة. الحال المفردة لا تقترن بالواو، الحال المفردة لا تقترن بالواو. نعم دعوناك ولم تجد. طيب لهذا قال ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل، يعني الأصل في الحال ما ذكرنا الفصل. طيب المسألة الثانية إذا جاء مرجح وإن مرجح تحتم، إذا وجد مرجح للفصل أو للوصل وجب العمل بمقتضى الترجيح. لو جاء مرجح يرجح أن نفصل أو أن نصل فهنا نستخدم ذلك. مثال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من جاءك يسعى، انتبهوا هنا نتذكر معا دروس النحو. الآن أين الحال هنا؟ الجملة الفعلية التي هي ماذا؟ الجملة الفعلية التي هي ماذا؟ يسعى. أحسنت، يسعى هو. أحسنت وكذلك وهو يخشى. طيب، وأما من جاءك يسعى، هنا لماذا عرضناها حالا ولم نعربها على أنها ماذا؟ صفة. لأن صاحب الجملة الفعلية لا، لأن صاحب الجملة الفعلية معرفة، معرفة وليس نكرة. نسينا هذه المعلومات. قلنا الجملة الفعلية ما الفرق بينها، ما الفرق بينها وبين يعني بين كونها حالا وبين كونها صفة؟ أن ننظر إلى الموصوف أو صاحب الحال، فإذا كان معرفة عربنا الجملة على أنها حال. نعم، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، لاحظوا يسعى لم تسبقها أداة العطف أو حرف العطف. وأما وهو يخشى، يعني وأما من جاءك وهو يخشى، فجاءت الواو، جاءت الواو الأولى الجملة الفعلية حالية، ويخشى أيضا حالي. هذا المثال جمع بين هذا وهذا. هذا المثال جمع بين هذا وبين هذا، يعني بين لماذا؟ بوجود المرجح والترجيح. الترجيح قد يكون من جهة التعليل النحوي، يعني هنا وأما من جاءك يسعى تشبه كثيرا، وأما من جاءك ساعيا تشبه المفرد، هي جملة لكنها تشبه شبها كبيرا المفرد، فلهذا تحتم ترك الواو فيها، تحتم ترك ترك فيها ذكر الواو. وهنا نكون قد ختمنا شرح البيت 70 من هذه المنظومة، وبقي 30 بيتا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفيكم بارك الله. أنا اطلعت عليكم، أنا اطلعت على أجوبتكم في الاختبار، هناك بعض الأخطاء الطفيفة، لكن على سبيل العموم كان يعني اهتمامكم بينا واضحا، وأحسنتم أجمعين، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. لكن أذكر الأخوة بتكرار المراجعة والاهتمام، إن شاء الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على التمام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.